بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بإذن الله تعالى شرح ما يتيسر في هذا اليوم من المقدمة الآج الرومية مع التطبيق عليها بإذن الله تعالى. انتهينا في اللقاء الماضي من التطبيق على سورة الانفطار، واليوم نبدأ في الباب الثاني من أبواب التوابع. توابع بدأنا في الباب الأول وهو باب النعت، والتوابع بعضهم يعد التوابع 5 وبعضهم يعدها 4. الذين يعدونها 5 يجعلون عطف البيان والبدل مختلفين، والذين يعدونها 4 يجعلون كل عطف بيان بدل وكل بدل عطف بيان، يعني لا يجعلونها مختلفة، لا يجعلون البابين مختلفين. والحق في الحقيقة أن معظم عطف البيان أو يمكن كله يصلح أن يكون بدل، ومعظم البدل يصلح أن يكون عطف بيان، فكان الأولى أن يكتفى بأحد البابين، فيقال يعني يكتفى بباب البدل عن باب عطف البيان. الذين جعلوا 5 أقسام قسموا العطف قسمين، قالوا عطف النسق وهو ما توسط فيه بين التابع والمتبوع واحد من حروف العطف، مثل حضر محمد وزيد، أو فزيد، أو زيد، أو ثم زيد، هذا يسمونه عطف النسق لأنه منسوق مرتب منظم. والثاني هو عطف البيان، العطف البيان يشبه البدل تماما، ومنه قول الشاعر أقسم بالله أبو حفص عمر. منهم من يعرب كلمة عمر على أنها بدل، ومنهم من يعربها على أنها عطف بيان، والمسألة في هذا واضح ولا إشكال فيها، إلا أن الذين قسموا جعلوا البدل غير عطف البيان قالوا في عندنا تعليل، وهو أن البدل على نية تكرار العامل، يعني على أن تنوي أنك تكرر العامل. في بعض الأحيان ما يصلح أن تكرر العامل فيجعلونه بدل ما هو بدل عطف بيان، بدل أن يكون بدلا يصير عطف بيان، والمسألة في هذا سهلة. صاحبنا هنا لم يعتمد فجعل الأبواب 4، هي النعت والعطف والتوكيد والبدل، والتوكيد والبدل، فهو الآن يتحدث عن باب عطف النسق. قال باب العطف: وحروف العطف 10 هي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. الحروف الأولى منها ما فيها مشكلة في كونها حروف عطف، لا إشكال فيها، وهي الواو تقول جاء محمد وعبد الله، والفاء جاء محمد فزيد، وثم كذلك ثم زيد، وأو لا إشكال فيها أيضا، لا إشكال في وقوعها عاطفة، وأم فيها كلام لأنهم لا يشترطون في العطف بأم شروطا، وإما في قولك جاء إما زيد وإما عمر. أسألكم سؤالا، إيش تتوقعون العاطف في مثل هذه الجملة، إما الأولى ولا إما الثانية؟ جاء إما زيد وإما عمر، الأولى ولا الثانية؟ ها؟ الأولى ولا الثانية؟ ثانية. الأولى ولا الثانية يا شيخ؟ ثانية. من يرى أنها الثانية يرفع يده، من يرى أنها الثانية حرف العطف يرفع يده. طيب من يرى أنها الأولى؟ ما يصلح، لابد كل واحد يبدي رأيه بشجاعة، ما في شيء، إذا أخطأت يا شيخ ما في شيء، لأن نحن هنا نتعلم. من يرى مرة ثانية؟ لابد كلكم تشاركون. من يرى أن العاطف هو الثاني، العاطف هو الثاني. طيب من يرى أن العاطف هو الأول؟ ها، قليل الذين رأوا أن العاطف هو الأول وهو صحيح. لا، الصحيح أن العاطف هو الثاني. ليش؟ أيوة، ليش؟ لماذا قل حكمنا بأن العاطف هو الثاني؟ لأن الأول ليس قبله معطوف عليه، جاء إما على طول إما زيد وإما عمرو، فليس قبل الأولى معطوف عليه. ونحن نقول إن عطف النسب يتوسط فيه، يتوسط فيه حرف من حروف العطف بين التابع والمتبوع، فهنا ليس لا يوجد في الأولى متبوع، فحكمنا بأنه الثاني. ومع ذلك ومع ذلك ومع ذلك فالصواب أن إما ليست حرف عطف، إما كلها مع السلامة سلموا عليها. ليش؟ لأنها لا تجيء إلا مع الواو، ما تجي إلا مع الواو، ما تجي وحدها، يعني ما تقول جاء إما زيد إما عمرو، لا بد تجي معها الواو. فالعطف للواو يا شيخ وليس لإما، وإنما إما حرف تفصيل، فلا تقول في الأولى ولا في الثانية إنها حرف عطف. اتفقنا؟ طيب، هذه إما، بل حرف للإضراب، وأيضا فيها شروط، ولا أيضا حرف للنفي، أصل الأصل فيه أنه للنفي، ولكنه يأتي عاطفا، جاء زيد لا عمرو، جاء زيد لا عمرو، وقولك أيضا جاء زيد بل عمرو، هذه للإضراب. أما الثانية فهي للنفي، ولكنها يعني فيها دلالة على النفي، فيها دلالة على نفي ما بعدها، لكنها عاطفة، حكمها أنها عاطفة، وهم يشترطون فيها شروطا، ولكن للاستدراك، وهذه أيضا فيها شروط في العطف بها، والكلام يطول في ذلك، الكلام يطول في ذكر الشروط، ولن نذكر لكم إلا شروط حتى بس، لأن حتى كما ذكرت لكم فيما مضى أن الفراء يقول أموت وفي نفسي شيء من حتى، فحتى هذه الأصل فيها أنها حرف جر، الأصل فيها أنها حرف جر، كما ورد في قول الله تعالى سلام هي حتى مطلعي، فكلمة مطلع مجرورة، فهي الأصل فيها أنها حرف جر، لكنها تأتي ابتدائية، وتأتي ناص، يعني يأتي الفعل المضارع بعدها منصوبا، وأحيانا يأتي الفعل المضارع بعدها مرفوعا، وأحيانا تأتي عاطفة، لكنهم لا يجيزون في حتى أن تكون عاطفة إلا إذا استوفت ثلاثة شروط، لا يجيزون في حتى أن تكون عاطفة إلا إذا استوفت ثلاثة شروط. ولذلك قال صاحبنا هنا وحتى في بعض المواضع، يعني ليست دائما عاطفة، فهم يشترطون فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول هو أن يكون ما بعدها جزءا مما قبلها، أن يكون ما بعدها يعني المعطوف بها جزءا مما قبلها. الشرط الثاني ألا يكون ضميرا، يعني لا بد في المعطوف أن يكون اسما ظاهرا، التابع الذي يجي بعده لا بد أن يكون اسما ظاهرا. الشرط الثالث أن يكون غاية، إما في زيادة وإما في نقصان، أن يكون ما بعدها غاية إما في زيادة وإما في نقصان. سأمثل لكم المثال يا شيخ، مات الناس حتى الأنبياء، مات الناس حتى الأنبياء، الأنبياء من الناس ولا لا؟ قولوا نعم أو لا. نعم، الأنبياء اسم ظاهر ولا ضمير؟ اسم ظاهر. الأنبياء غاية للناس في رفعة أم لا؟ غاية يعني نهاية. نعم، إذن مستوفي الشروط، إذا نقص شرط من هذه الشروط لا تكون حتى عاطفة. طيب، نهاية صغرى، ضربك الناس حتى الصبيان، ضربك الناس حتى الصبيان. الصبيان هذه معطوفة على الناس، الناس أو الصبيان جزء من الناس، وهو اسم ظاهر وليس ضميرا، وهو في أيضا نهاية صغرى، ليس نهاية كبرى وإنما هو نهاية صغرى. إذن يجوز العطب حتى بهذه الشروط الثلاثة، أن يكون ما بعدها جزءا مما قبلها، أن يكون ما بعدها اسما ظاهرا، أن يكون ما بعدها أو المعطوف بها غاية إما في زيادة وإما في نقصان. ننتقل بعده إلى باب التوكيد. التوكيد قسمان، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. والتوكيد اللفظي سهل لأنه إعادة اللفظ الأول بنفسه، سواء أكان اللفظ الأول اسما أم فعلا أم حرفا أم جملة، فإذا عدت اللفظ مرتين فهذا توكيد لفظي. جاء عبد الله عبد الله، عبد الله الثانية توكيد للأولى، جاء عبد الله، يجيء عبد الله، يجيء عبد الله، يجيء عبد الله. لكن الغالب أنك إذا أكدت الجملة أن تفصل بينهما بحرف العطف الفاء أو بثم. الغالب إذا أكدت الجملة توكيدا لفظيا أن تفصل بينهما بالفاء أو بثم، وإذا لم تفصل فأنت حر، ما في مانع، ما في مانع في توكيد، التوكيد بالجملة، التوكيد بالجملة. قال الله سبحانه وتعالى: كلا سيعلمون، ها، ثم كلا سيعلمون. يقولون الثانية توكيد للأولى، أولى لك فأولى، هذه جملة، الثانية جملة ولا مفرد يا شيخ؟ أولى لك فأولى، هنا الثانية جملة أيضا. ليش؟ لأنه هناك مقدر والتقدير فيه والله أعلم، أولى لك فأولى لك، هذا فيه تهديد، هذا فيه وعيد، أولى لك فأولى. إذا فصل بينهما مرة بالفاء وفصل بينهما مرة بثم. ولو في غير القرآن قلت أولى لك أولى لك، ما في معنى. قلت كلا سيعلمون كلا سيعلمون، ما في معنى في غير القرآن، لكن الوارد في القرآن هذا هو، وهو والذي ورد في القرآن هو الغالب، والله أعلم بالصواب. هذا التوكيد اللفظي، التوكيد اللفظي إعادة اللفظ الأول بعينه، وسواء كان، يعني التوكيد اللفظي يقع في جميع الكلام، سواء أكان اسما أم فعلا أم حرفا، مبنيا معربا، جملة اسمية، جملة فعلية، لا مانع، التوكيد اللفظي مفتوح. أما التوكيد المعنوي فإن له ألفاظا محددة، يؤكد توكيدا معنويا بألفاظ محدودة. ماذا قال صاحبنا هنا؟ صاحبنا لم يذكر التوكيد اللفظي، صاحبنا لم يذكر التوكيد اللفظي، وإنما ذكر التوكيد المعنوي، فقال: التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ولم يقل وتنكيره. يا شيخ ليش؟ لأنهم يرون أن التوكيد المعنوي انتبهوا، اللفظي خلاص انتهينا منه واتفقنا على أن اللفظي يقع في جميع الكلام، أما التوكيد المعنوي فلا يجيزون وقوعه في النكرات. يعني ما تقول جاء رجل كله مثلا، أو جاء رجال كلهم، ما فيه، لا يقال هذا. وبعضهم يجيز وقوع التوكيد المعنوي بشروط، شرط أن يكون في النكرة، في النكرات شرط أن يكون المؤكد محدودا، يعني له بداية وله نهاية. وشرط ثاني أن يكون التوكيد من الألفاظ التي تدل على العموم. أمثل لكم بمثال، يجيز هؤلاء وهم الكوفيون طبعا أن تقول صمت شهرا كله، صمت شهرا كله. شهر نكرة ولا معرفة؟ قولوا ها؟ نكرة. كله هذا توكيد معنوي، توكيد معنوي. الآن ننظر في الشروط، متوافرة ولا غير متوافرة؟ الشهر محدود ولا غير محدود؟ محدود، له بداية وله نهاية. كل من الألفاظ التي تدل على الإحاطة والعموم ولا لا؟ نعم. يعني ما يجوز أن تقول يا شيخ، وهذا الكلام الذي سأقوله من ألفاظ التوكيد المعنوي، لا يجوز أن تقول صمت شهرا نفسه، لأن النفس لا يدل على العموم، نفس أو عين أو ذاته لا يدل على العموم، فلا بد أن يكون دالا على العموم، لا بد أن يكون دالا على العموم. طيب، قال: التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. حدد، لا بد أن يكون التوكيد المعنوي معرفة وإلا لا يجوز. طيب، ويكون بألفاظ معلومة، ليس مثل التوكيد اللفظي. التوكيد اللفظي يكون في جميع الألفاظ، في جميع الألفاظ مهما كانت. أما التوكيد المعنوي فيكون بالنفس، جاء محمد نفسه، والعين، جاء محمد عينه، ويجوز الجمع بينهما. فتقول ماذا يا شيخ؟ قولوا: جاء محمد نفسه عينه. وهل يجوز أن تعطف به فتقول جاء محمد نفسه وعينه؟ هل يجوز يا شيخ أن تقول جاء محمد نفسه وعينه؟ قولوا: لا يجوز، لأن ستصير حينئذ الأول توكيد والثاني معطوف. لكن هذا لا، ليس في كلام العرب، بل هو يعني ليس سليما. الحاصل: ويجيز بعضهم يا شيخ أن تسبق النفس والعين بالباء فتقول إيش؟ جاء زيد بعينه أو بنفسه، أو بنفسه بعينه. وهذا ما في شيء، صحيح فصيح، ما في شيء. طيب، النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع. توابع أجمع هذه ألفاظ معناها معنى أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع، كلها تعني العموم، وهي بمعنى أجمع. وفي الغالب يا شيخ ألا تأتي إلا مسبوقة بأجمع، يعني ما تقول جاء الرجال أكتع، بل تقول جاء الرجال أجمع، أكتع، أبتع، أبصع، حتى في ترتيب أكتع وأبتع وأبصع على هذا الترتيب لو اجتمعت كلها، يعني فإنك تقدم أكتع ثم أبتع ثم أبصع. وهي هذه الألفاظ كلها الثلاثة معناها معنى أجمع، معناها معنى أجمع. تقول: قام زيد نفسه، ورأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم أجمعين. ابن صاحب ابن آج الروم رحمه الله ترك بعض ألفاظ التوكيد المعنوي، كل توكيد معنوي، جميع توكيد معنوي، عامة توكيد معنوي، ولم يذكر جميع ولا عامة. ترك شيئا مهما جدا جدا جدا، وهو توكيد المثنى. من يعرف مثنى؟ كلا وكلتا. المثنى المذكر يؤكد بلفظ كلا، والمثنى المؤنث يؤكد بلفظ كلتا. فإذا هو ترك هذه، والرجل رحمه الله كان موجزا، موجزا فهو اكتفى ببعض الألفاظ، مع أنه قال في بدايته وهي، معنى كان عليه أن يحصر رحمه الله، كان عليه أن يجيب الجميع. واسمع رحمك الله وبارك فيك، معظمها لا بد أن يكون مشتملا على ضمير مطابق للمؤكد في إفراده وتثنيته وجمعه وتذكيره وتأنيثه. فتقول جاءت القبيلة كلها، وجاء الرجال كلهم، وجاءت النساء كلهن، وجاءت فاطمة ما في كلها، ما يقال في كل ولا في جميع إلا في لي أجزاء، ما له أجزاء نعم، لكن ما لا يتجزأ لا يؤكد بلفظ كل ولا بجميع ولا بعامة. إذن يا شيخ بارك الله، نفسه ونفسها ونفس وأنفسهم بالمناسبة، يعني إذا عندك أنت أردت أن تؤكد مثنى يا شيخ بلفظ النفس أو العين فماذا تقول؟ نفساهما؟ لا، الغالب يا شيخ بعض النحويين أجاز هذا، لكنه ليس في استعمال العرب، التثنية ليست في استعمال العرب. ليش يا شيخ؟ اكتفاء بكلا وكلتا، اكتفاء بكلا وكلتا. أما إذا أردت أن تؤكد بلفظ النفس أو العين لمثنى فتقول جاء الرجلان أنفسهما، وجاءت المرأتان أنفسهن، أنفس على صيغة أفعل، يعني تأتي به جمعا، تأتي به جمعا، ولا تأتي به لا مفرد ولا مثنى، وإنما تأتي به جمعا. ولو جبته مثنى فقد أجاز بعض النحويين ذلك. هذا هو التوكيد بنوعيه، التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي. أما البدل يا شيخ فهو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. تعريفه يا شيخ، تعريف البدل التابع، ليس موجودا عندك اكتب، البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، يعني ما في واسطة من حروف العطف، مقصود ليس بين التابع والمتبوع واسطة من حروف العطف، لا. مثاله جاء زيد أخوك، أخوك بدل من زيد، والحقيقة أن المقصود كلمة أخوك في الحكم، الحكم هو حكم المجيء، المقصود أخوك، فهو من حيث تعريفه المقصود بالحكم بلا واسطة، ما في واسطة بينهما، ليس بينهما واو ولا فاء ولا ثم ولا أو ولا، المقصود بالحكم بلا واسطة. أنواع القال، إذا أبدل اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، تبعه في جميع إعرابه. أي الأنواع الثلاثة من الأفعال يا شيخ هو الذي يتبع ما قبله في إعرابه؟ عندنا فعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر، نعم قولوا المضارع طبعا، لأنه هو المعرب، هو الذي يتبع، هو الذي يتغير، تتغير صورته يا شيخ، تتغير صورته. قال وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وهذا يسميه بعضهم بدل الكل من الكل، وبعضهم يسميه البدل المطابق، لأن الثاني طبق الأول، لأن الثاني طبقه نفسه تماما. هذا النوع الأول من أنواع البدل، وهو بدل كل من كل. الثاني يا شيخ بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل. سنكمل بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة ذكر أقسام البدل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.